مسجدك ما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تسجيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا